اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس علوم القرآن. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن دليل التجربة والمشاهدة على أن هذا القرآن واجب، وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة الإعجاب ومعنى قولنا إن القرآن واجب. قلنا إن أوضح وأقوى دليل على ذلك هو ما يسمى اليوم بدليل التجربة والمشاهدة، وهذا الدليل هو الذي عرضه لنا كتاب الله عز وجل. فعندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته في مكة وقدم نفسه إلى الناس رسولا من لدن رب العالمين، طالبه المشركون بدليل يثبت لهم نبوته بآية. نعم. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم القرآن يتلى عليهم. ألا يكفيهم دليل القرآن هذه الآية؟ تلا رسول الله هذا الكلام عليهم، فقالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. إذا كنت تعني لأن هذا الكلام هو دليل على نبوتك، فنحن نقول لك هذا الكلام مما يمكن أن يقوله كل إنسان، وبوسعنا أن نقول مثله. وقد ردد الله كلامهم ونقل حديثهم لنا، فقال: قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. عندئذ تحداهم الله، أو قل تحداهم القرآن، فقال لهم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معين. وقال لهم أيضا بأسلوب ثاني من التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهكذا تحداهم الله بأسلوب مقرع. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن نكصوا على أعقابهم الذين قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. وعادوا يقولون مرة إن هذا سحر، ومرة يقولون إنه لون فريد من الشعر لا نعرفه، ومرة يقولون إنه كهانة. نعم. وأحجموا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فكان هذا هو دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن إذن معجز. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا التحدي وبعد عجز المشركين عن الإتيان بمثله أو بسورة أو بآيات من مثله، قال الله لرسوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ إذا لم يستجب المشركون لكم ويأتوكم بكلام مثله، إذن فكونوا على يقين أنه ليس كلام بشر، ليس كلام أبرهة، ليس كلام أحد من العرب. نعم، ليس كلام ورقة بن نوفل، ليس كلام بحيرة، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وأحجم المشركون وسكتوا. هذا هو دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن معجز. وتتمة هذا الدليل أن في الناس بعد ذلك من حاول أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حاولوا فعلا لكنهم لم يأتوا بأي طائر، بل نزلوا عندما حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، نزلوا عن مستواهم البلاغي الطبيعي وجاءوا بكلام ركيك متهافت يثير الضحك. وذكرنا لكم نماذج من هذا في الدرس الماضي. بقي أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى درسنا الجديد أن نقول شيئا. قرأت وسمعت كلاما يقال، هذا ليس منطقا، طلب الاتيان بمثل القرآن ليس يعني تحديا منطقيا، لأن أحدا لا يستطيع أن يقلد كلام أحد، لا القرآن ولا غير القرآن. كل إنسان، كل شخص له أسلوبه، له طريقته في الكلام، فأنا لا أستطيع أن أقلدك وأنت لا تستطيع أن تقلدني. فإذا لم يستطع رجلا من الناس أن يقلد القرآن، هذا ليس دليلا على أن القرآن إذا ليس كلاما، على أن القرآن ليس كلام بشر، لأن عباس محمود العقاد لا تستطيع أن تقلده، كل واحد له طريقة في الكلام. فما الجواب عن هذا الاعتراض؟ الجواب هو إننا عندما نقول على الذين يزعمون أن القرآن كلام البشر أن يأتوا بكلام مثله، لا نعني أن عليهم أن يقلدوا أسلوب القرآن، ولا نعني أن عليهم أن يأتوا بكلام على وزان القرآن مقطع كتقطيعات القرآن. ما طلب أحد هذا؟ هذا يمكن أن نقول إن أحدا لا يستطيع أن يقلد كلام أحد، إنما المراد بالتحدي الذي تحداه القرآن للعرب أن يأتوا بكلام سام في بلاغته كسمو القرآن، ليسلكوا الطريق الذي يشاءون والمنهج الذي يبتغون، وليستعملوا الأسلوب الذي يصيب لهم والذي يقدرون عليه. لا نطالبهم بهذا أن يقلدوا القرآن، لكننا نطالب في الحصيلة في النهاية أن يأتوا بكلام مجموعه يرقى إلى البلاغة والسمو البياني الذي يرقى إليه القرآن. هذا ما نريد، وهذا بإمكان، يعني أنت تقرأ كلاما للجاحظ، تقرأ إلى جانبه كلاما لأبي العلاء فتقول والله كلام الجاحظ أبلغ. طبعا ليس ها هنا مقارنة بين كلام المعري والجاحظ، يعني أن المعري يقلد أسلوب الجاحظ، لا، لكل طريقته ولكل منهجه. لكن في المحصلة تتساءل أي الكلامين أشد تأثيرا على النفس، أي الكلامين أدق في التعبير عن المعاني، تقول والله الجاحظ أدق مثلا. تأتي بكلامين، كلام لمصطفى صادق الرافي، كلام لمصطفى لطفي المنفلوطي، هذا له منهجه وهذا له منهجه، بينهما ضوء شاسع، لكنك تقارن تقول أيهما أبلغ، أيهما أكثر جزالة، أيهما أدق في التعبير عن المعنى وتصويره، تقول والله الرافي أدق. عندما تقول الرافي أدق ليس معنى ذلك أن الرافي قلد أسلوب المنفلوطي، لا، كل له منهجه. هذا دجل رخيص كتبه بعض الناس، قد يخدع به البعض من الشباب، والجواب عنه هو هذا الذي ذكرته لكم. الآن انتهينا من تعريف إعجاز القرآن، وانتهينا من الدليل التجريبي ودليل المشاهدة على أن القرآن معجز لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله، وهذا ما عرض له القرآن كما شرحنا بالأمس وكما اختصرنا اليوم. ومع ذلك الآن ندخل في موضوع أكثر تفصيلا، نتحدث الآن عن وجوب إعجاز القرآن، وندرس كل وجه على حدة، ونحلل كل وجه، ونتبين هل يوجد فعلا إعجاز في هذا الوجه، حتى نجد أنفسنا أمام دليل آخر غير دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن معجز أم غير معجز. فهل القرآن معجز من وجه واحد؟ لا، هو معجز من عدة وجوه. معجز أولا من وجهه البلاغي من الناحية اللفظية، وهذا ما سنبدأ به أولا، ثم طبعا سيطول الكلام في هذا الموضوع. ثم هو معجز من الناحية الغيبية، من ناحية حديثه عن المغيبات، وهذا يعني أنه معجز من الناحية العلمية. ثم إنه معجز من ناحية أخرى، هي الناحية التشريعية، وسنشرح ذلك. ثم إنه معجز من ناحية رابعة نسميها مظهر جلال الربوبية في القرآن. ندرس هذه الوجوه وجها وجها، ونتبين فيها معنى الإعجاز، هل هو موجود أم لا، وعلى كل إنسان أن يتناسى نسبته إلى الإسلام ويتبين الكلام الذي نقوله، هل هو منطقي أم ليس بمنطقي. أولا الإعجاز اللفظي، أو ما يسمونه بالإعجاز البلاغي. ما المراد بالإعجاز البلاغي أو الإعجاز اللفظي؟ المراد به ما نشعر به عندما نقرأه من بديع لفظه ومن عجوب تأليفه، يعني تراكم كلماته، وسموه في البيان والتعبير عن المعنى إلى الحد الذي يعجز الطوق البشري عن الوصول إليه. هذا ما نعنيه بكلمة الإعجاز اللفظي أو الإعجاز البلاغي. طبعا هذا الوجه من الإعجاز حجة على العرب فقط، ولكن العرب الذين عجزوا عن الإتيان بمثله هم بدورهم حجة على الأعاجم وبقية الناس. لاحظوا هذا المعنى، يعني البلاغة القرآنية شيء يفهمه العرب فقط، وكلما كان الإنسان أوغل وأدق في معرفته للغة العربية كلما كان أكثر شعورا وإحساسا بالإعجاز البلاغي في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ينظر الأعاجم الأتراك الفرس الإنجليز الفرنسيين الأعاجم جميعا، عندما يجدون أن العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بكتاب مثل القرآن، يكون هذا حجة أمامهم على أن هذا القرآن إذا معجز. فإعجاز القرآن البلاغي حجة على العرب، وعجز العرب عن الإتيان بمثله حجة على عامة الناس. الآن أضعكم أمام ميزان يشعرنا ويبصرنا بمنبع الإعجاز البلاغي في القرآن، مصدر الإعجاز البلاغي في القرآن. ما هو مصدر الإعجاز البلاغي؟ الآن ندع القرآن جانبا أيها الإخوة، أنا أفتح حديث قد يكون البعض منكم درسه في بعض ما درسه، قد يكون البعض منكم لم يدرسه بعد، لكن على الجميع أن يعلم ما أقول حتى لا يتصيد الدجاجلة إسلامكم الذي يقوم على دعائم العلم، ونحن نعيش في عصر الدجاجلة الآن. ما مصدر الإعجاز القرآني من ناحية البلاغية؟ مصدر ذلك حالة عرف بها الإنسان، وسأشرحها لكم. ما هي هذه الحالة؟ الإنسان عندما يريد أن يعبر عن المعاني التي يشعر بها، يجد نفسه أمام ضعف كل منكم يحس به، كل منكم يحس به. ما هو هذا الضعف؟ هذا الضعف يأتي من التعارض البين بين الزخم وكثرة المعاني والمشاعر الموجودة في النفس، وبين ضيق رقعة اللغة التي يريد هذا الإنسان أن يستعين بها في التعبير عن مشاعره. هذه هي حالة الضعف التي يشعر بها كل منا. يعني تنتابني أنا كواحد من البشر مشاعر كثيرة تخطر ببالي، معاني متنوعة كثيرة جدا، أريد أن أنقل هذه المشاعر من داخل كياني الشعوري إلى لساني، أريد أن أعبر عن هذه المشاعر التي تعتلج في داخلي، عن هذه المعاني. أحاول فأجدني أستطيع أن أعبر عن 10، 20، 30 لا أكثر بالمئة من هذه المشاعر التي تعتلج بين جوانبي، وبقية المشاعر الكامنة والمعاني المتجمعة في نفسي وشعوري وعقلي لا تنجدني اللغة في التعبير عنه. كل منكم يشعر بها. هذا ضعف من أين يأتي؟ ما سببه؟ سببه أن مشاعر الإنسان منبع شر لا يكاد ينتهي. شعور لدى الإنسان ساحة واسعة جدا جدا جدا، مشاعر الإنسان لا تتناهى، والمعاني والأخلة والأشياء التي تخطر بباله لا تتناهى. عندما نريد أن نأتي باللغة فنجعلها غطاء عن هذه المعاني، نجد أن اللغة أضيق بكثير من هذه المشاعر. اللغة مساحتها هكذا، وهذه المشاعر مساحتها هكذا. اللغة محدودة، أي لغة، العربية وغير العربية، محدودة الكلمات، محدودة التعابير، بينما المشاعر غير محدودة الكلمة، غير محدودة التعابير. فأنت ترغب كثيرا أن تطلع صديقك، صاحبك، حبيبك على المشاعر التي تعتلج بين جوانحك، تستعين باللغة. اللغة تنجدك كما قلت لك أكثر شيء 30%. تقول له يا أخي في نفسي مشاعر والله ما عم بقدر أعبر لك عنها، في مشاعر ثانية ما عم يطلع بيدي أعبر عنها. هذا هو الضعف الذي يعاني منه كل إنسان، بليغا كان أو غير بليغ، فصيحا كان أو غير فصيح. البليغ أدنى حفظ اللغة العربية راح يحفظ أكثر من اللغة ذاتها، ما راح يحفظ أكثر. هل اللغة من حيث هي أقل بكثير من مساحة المشاعر التي تعتلج في الفؤاد؟ أضرب أمثلة حتى أقرب لكم هذا المعنى. يعني مثلا ممكن أن تقول يا أخي هذه الوردة رائحتها ذكية جدا. طيب تتركها وتأخذ زهرة أخرى تختلف عنها في الرائحة التي تشعر بها، ماذا تقول؟ أيضا هذه الزهرة ذات رائحة ذكية جدا، تدعها تأخذ زهرة ثالثة لها رائحة ثالثة مختلفة عن كينك الزهرتين، ماذا تقول؟ في عند غير كلمة رائحة ذكية؟ لو ممكن تشعر بعشرين، ما أكثر سوء عشرين، ممكن تشعر بأربعين لون من ألوان الروائح الطيبة، تحاول أن تستنجد باللغة لتعبر لك عن هذه المشاعر، لا تجد أمامك في اللغة إلا كلمة رائحة ذكية. نعم، كلمة الألم كلمة واحدة نستعملها، لكن انظر إلى المضمون الذي تعبر به، تعبر عنه بكلمة الألم. في 40 ألم بحياة الإنسان، كل من هذه الآلام لديك شعور مختلف عن الشعور الآخر به. الألم لمنظر مؤثر في النفس غير الألم لوجع الضرس. نعم، والألم لوجع الضرس غير الألم الذي تشعر به بسبب حالة تشنجية في المعدة. هذا الألم يختلف عن ألم الأرق عندما تريد أن تنام وتتقلب في فراشك ولا ترقد. هذا الألم وذاك مختلف عن الألم الذي تشعر به لفقد قريب حبيب صديق ابتعاده عنك أو وفاته. من مشاعر، مشاعر كثيرة جدا، ومع ذلك ماذا تقول عنها جميعا؟ والله مشهد مؤلم، حال مؤلمة، قصة مؤلمة، كارثة مؤلمة، كل مؤلم مؤلم مؤلم مؤلم، بينما الشعور الذي ينطابق مشاعر كثيرة جدا، واللغة تعجز عن التعبير عنه. تقول عن الشيء جميل، والمعنى الذي يندرج تحت كلمة جميل يمكن أكثر من 100 معنى، وكل معنى مختلف عن المعنى الآخر، لكنك لا تستطيع أن تعبر عن هذه المعاني المختلفة إلا بكلمة واحدة جميل. سلام، تقرأ قصة تسر لها فتنعتها بأنها قصة جميلة. طيب، تقف على زهرة أو وردة تشعر بمرأة هذه الزهرة أو الوردة بشعور آخر غير شعورك عندما قرأت القصة، تعبر عن هذا الشعور أيضا بوردة جميلة. تجد إنسان أو إنسانة تشعر شعورا ثالثا غير الشعور الأول والثاني ينطبق، تعبر عنه أيضا بالجميل. تجد بناية تنظر إليها فتشعر بمعنى يتجاوب في أعماق نفسك مع هذا المرأة، تسميه أيضا بناية جميلة. وأنت لو عدت إلى شعورك لوجدت أن هذا الجميل يختلف عن ذاك الجميل، يختلف عن ذاك، يختلف عن ذاك، يختلف عن ذاك، لكنك لا تستطيع أن تأتي بلغة تفرق لك بين هذه المشاعر أبدا. وهكذا كل المشاعر إذا قارنت بينها وبين الألفاظ اللغوية التي يعبر الإنسان بها عنها ستجد أن المشاعر أشبه ما يكون ببحر مغيب، وأن اللغة أشبه ما يكون بساقي أو جدول، لكن أكثر. إذن هذا تحليل للضعف الذي ينتاب الإنسان، سبب من أهم الأسباب. سبب ثاني، حتى عندما نعيش مع اللغة الضيقة ماشي الحال، هذه لغة ضيقة، أنت مهما أوتيت من البلاغة ومهما حفظت القاموس المحيط أيضا. أي مهما حفظت الكلمات اللغوية فإنك عندما تريد أن تعبر عن معنى يجول في خاطرك لا تستطيع أن تلتقط من اللغة التي تحفظها بسرعة أدق الكلمات المعبرة عن المعنى الذي تريد، ما تستطيع، يعني ما تقدر مهما حفظت اللغة أن تجعل من كلمات اللغة أشبه ما تكون بمضارب الآلة الكاتبة بدقيقة واحدة، بدك الحرف الفلاني تضرب عليه، بدك الحرف الفلاني تضرب عليه، ما تستطيع، لأنه كلمات اللغة كثيرة جدا. فأنا عندما أنطق أستعمل أقرب كلمة جاءت إلى ذهني، قد تكون مناسبة دقيقة وقد لا تكون مناسبة دقيقة. يقول البعض في اللغة كلمات مترادفة، في مثلا للجلوس 4-5 مرادفات، في للنوم 4-5-6 مرادفات، في للمشي 6-7 مرادفات، هاي كلها بتسهل بتغمض عينك تاخذ كلمة من الكلمات، لا، هذه مترادفات يساوي الواحد منها الكلمات الأخرى بالنظر لحال الإنسان الأمي العادي. أما البليغ الذي يريد أن يكون دقيقا في التعبير فلا توجد مترادفات في حسابه، كل كلمة لها مناسبة ولها معناها الدقيق مع الجامع المشترك بينها، يكونوا دقيقين في فهم ما أقول. يعني مثلا أنت تسمع في اللغة أنه في جلسة وفي قعدة وفي مكثة واطمأنت به الأرض، هاي 4 كلمات كلهم بمعنى واحد، شو يعني بقول جلسة، ما اجت بالي جلسة بقول قاعدة، ما اجت بالي جلسة وقاعدة بقول مكثة. فرتشكل، الفرتشكل بالنسبة لرجل الشارع، أما الإنسان البليغ الذي يريد أن يكون دقيقا في وصف الأحوال جلسة غير قاعدة غير مكثة وغير اطمأنت به الأرض، واضح كيف؟ تقول قاعدة إذا كان قائما ثم جلس وقعد، وتقول جلس إذا كان مضطجعا ثم استوى واطمأنت به الأرض، تقول مكث إذا جلس جلسة المستوفي الذي يريد أن ينطلق لا يريد أن يستقر، تقول اطمأنت به الأرض جلس جلسة الإنسان الذي يريد استانس بهذا المكان والذي يريد ان يقيم فيه، اذا مو فرتشكل. لكن الرجل العامي ما تفرق معه، بيقول جلس محل قاعدة وبيقول قاعدة محل جلسة ما تفرق، لكن لما بيكون الانسان بليغ بده واحد كان نايم ثم انه استوى من سريره واتخذ مجلسه امام الناس لا تقول قاعد تقول جلس، نعم وهكذا. طيب تقول مشى، تقول انطلق، تقول سار، اي نعم، تقول مضى، بوهمك ان هذه الكلمات كلها متساويه مترادفه، هي مترادفه بالنسبه لرجل الشارع. فاذا اردت ان تكون بليغا يعني تعبر عن المعنى الدقيق لكل كلمه مناخ، لكل كلمه مناخ، هذا سبب اخر يعاني منه الانسان، الانسان عقله ليس عقلا آليا بحيث يصطاد الكلمة من أبعد الأماكن المناسبة مناسبة دقيقة للمعنى الذي يريد، لا يمكن هذا، هذا لا يتسنى. إذا الإنسان يعاني من عجز تاريخي قديم إلى اليوم وإلى قيام الساعة عندما يريد أن يعبر عن مشاعره لسببين. السبب الأول أن اللغة بحد ذاتها صغيرة وقليلة الكلمات بالنسبة للمشاعر التي نشعر بها، مشاعرنا تنبع من داخلنا بينما اللغة تأتي من الخارج إلينا، هذا السبب الأول. السبب الثاني أنك حتى عندما تريد أن تستعمل اللغة فإنك لا تستطيع أن تتحكم بكلمات اللغة كما تشاء لتأتي بأدق كلمة جابر بها عن المعنى الذي تريد. لا لا تستطيع ما أوتيت من البلاغة. نعم ذلك كل إنسان منا، كل إنسان من العرب مهما كان بلغا إذا كتب كتابا يعود بعد 4 أيام يقول لا لا ليتني وضعت كلمة أخرى في مكان هذه، ويقول والله لا هذه الجملة كان ينبغي أن أقولها بطريقة أخرى. فإذا أصلحها عاد بعد شهر يجد أيضا استدراكات جديدة في ذهنه. هذه نتيجة السبب الثاني الذي قلته لكم. إذن أيها الإخوة كونوا على دراية تامة بما أقول. الإنسان بدءا من قمم البلاغيين من العرب إلى أدنى رجل كله وفي كل عصر يعانون من عجز واضح لدى محاولة الواحد منهم التعبير عن مشاعره. وأنا أو غيري عندما يريد أن يجلس ليعبر عن مشاعره كل ما يمكن أن يفعله وهو يستنجد باللغة أنه ماذا يصنع؟ كأنه أمام حديقة كبيرة غناء فيها أزهير وورود ذات ألوان شتى وروائح شتى. ماذا صنع؟ قطع بعض الورود من هنا وبعض الألوان وخرج بها وقصفها وزنى يعني بغتا يعني مثل ما نقول حزمة، جمع بغتا من عدة ألوان ووضعها أمامه. كل ما جمع منها الحديقة هذا هو. كل ما تستطيع أن تجنيه من شعورك بواسطة اللغة العربية بواسطة قبة اللغة العربية عبارة عن شيء بسيط. طب حس انه والله في عندي مشاعر كثيرة ما عم بقدر اعبرها. كل واحد بيكون محدود. ايه شو صار معه ما عم بقدر يحكي الا كلمات بسيطة والباقي كله بيبقى مخبى بقلبه. بيكون فرحان يعبر عن مشاعره السطحية لكن دقائق فرحه لا يستطيع ان يعبر عنه. لذلك لعلي قلت لكم مرة الإنسان في تاريخه حاول أن يتحايل على عجزه وأن يتحرر من عجزه. هل تدرون بماذا؟ بواسطة الغناء بواسطة النغمة والغناء والتطريب في تاريخ الإنسان. ما سببه؟ ما سببه؟ سببه هذا. الإنسان القديم بدي يعبر عن شيء ثاني، بدي يعبر عن شعوره أخي، بدي يعبر إنه هو فرحان، بدي يعبر لك إنه ليش حزنانه، بدي أرجيك شعوره هيك يخليه يزعل منك مثل الصحيفة المفتوحة، نعم يقدر. وعندما لم يستطع ماذا صنع؟ استعان بالآهر، استعان بالتنهيد، ثم تطورت الآهر وتطور التنهيد وتحولت إلى أنغام. أخذ لما عجزت اللغة أخذ يستعين لا بالكلمات وإنما بالتغني والتنطيط والتنزيه والأنغام وما إلى ذلك. كأنه يقول لك لقد استنفدت طاقة اللغة في التعبير عما أشاء والآن عليك أن تصغي إلى بقية مشاعري من خلال آهات، من خلال تنهدات، من خلال نغمة، من خلال كذا. هذا سبب الغناء في حياة الإنسان. والطرف من السامع ما سببه أيضا هذا. فأنا عندما أصغي إلى كلام رجل بليغ وهو يصور لي مشهدا ببلاغته أقرأ أقرأ أقرأ من هذا الكلام. شو هذا يا أخي؟ كأنه حاططني أمام هذا المشهد بكلام البليغ. طيب مع العلم أنه كلام البليغ يأتيني بالبعض ثابتا. فعندما أصغي إلى إنسان يشكو بألفاظ ويكسو هذه الألفاظ أنغاما شجية بصوت متناسب مع الأنغام طبعا لا سجود فيه أشعر بطرب آخر. من أين جاء هذا الطرب؟ جاء هذا الطرب من أن هذه الأنغام داعبت مشاعر بين جوانحي. أنا نفسي لا أستطيع أن أعبر عنها باللغة. نعم يعني أنغام تعبر عن حزن، سمعتها فقلت استكون هذا اللي كنت أنا بدي أعبر عنه، ما كنت عن بعض ما كنت عن بعض أحكي، هذا هو الشعور. لكن اللغة ما استطاعت نجمة معينة أن تعبر عن هذا الشعور. الآن أظن أننا عرفنا تماما أن الإنسان ضعيف عندما يريد أن يعبر عن مكنونات سره وعن مشاعره ومعانيه. طيب باختصار أقول أما القرآن فهو مبرأ من هذا الضعف. القرآن عندما يعبر عن المعاني وعن المشاعر ينقل إليك المعاني بأدق ما يمكن أن يعبر عنها باللغة، وعندما يضعك أمام أحاسيس يجعل من الكلام مرآة لهذه الأحاسيس بينما الإنسان لا يستطيع ذلك. هذا هو باختصار معنى الإعجاز البلاغي في القرآن. مثلا الإنسان عندما يريد أن يعبر عن المعاني، قلت لكم اللغة فيها مترادفات كثيرة، يأتي بكلمات بعد أربعة أيام يجد أن والله الكلمة من محلها، هون لازم تكون كلمة ثانية، لازم تكون كلمة ثالثة، ماشي الحال الضعف هكذا اقتضى الأمر. لكن انظر إلى القرآن أيها الإخوة، انظروا إلى المثال الثاني، نأتي بآية في كتاب الله عز وجل، نأتي بآية وندرس كل كلمة فيها، ونأتي ببلغاء العرب وفصحائهم، ونأتي بقواميس اللغة العربية ونقول لهم جميعا جربوا أن تضعوا كلمة في اللغة العربية محل كلمة في الآية تكون أليق وتكون أدق في المعنى، وهي القاموس أمامكم، هي المترادفات أمامكم، واضح هذا الكلام؟ ستجد أن هؤلاء البلغاء يجلسون لا يوما ويومين بل شهرا وينبشون كل اللغة العربية وما فيها من مرادفات، ويجربون أن ينقلوا يضعوا مكان الكلمة القرآنية كلمة ثانية، طيبون أفعان الكلمة ثالثة كلمة رافعة، كلها لا يصح إلا الكلمة القرآنية، إلا الكلمة القرآنية. في حين أنك تأتي بكلام أي إنسان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ما هو معجز، ممكن أن تضع في مكان كلامه كلمة تساويها أو كلمة أدق منها. نعم. هذا تجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. جرب طبعا قد يقول كل منكم إن احنا ما نبلغ، أنا أفرض أن أمامي أساطين اللغة العربية وأقول له لا متحديا بل طالبا، جربوا أن تحذفوا كلمة من الكلمات القرآنية في هذا الذي قرأته عليكم الآن وتضعوا مستعينين بقواميس اللغة مترادفاتية أي كلمة أخرى، تشعر أن الموسيقى الداخلية ما فسدت، التعبير ما فسد، نتحدث ستجدون أي كلمة أخرى بتخلخل الموسيقى الداخلية التي في أذنك، أي كلمة أخرى تفسد دقة الأعلى أو تفسد الصورة التي تضعك القرآن أمامها. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال طيب نحط رياحا، إنا أرسلنا عليهم رياحا صرصرا، الموسيقى الداخلية فسدت، شوفوا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا رياحا فسدت، ثم رياحا وريحا عند أمثالكم كلمتان مترادفتان، لكن في ميزان الدقة العربية بينهما بون شاسع، الريح ما يأتي ببلاء والرياح ما يأتي بنعمة ورخاء. فتقول ما هذه الرياح العائقة، يعني شيء جميل والله، وتقول لقد جاءت ريح تنذر بها، لا تقول ريحا تنذر بها، لا ما تقول إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. انظر إلى هذه الكلمة القرآنية التي لم يكن العرب يستعملونها، اسم صوت هذا. ممكن أن نقول إنه القرآن تصرف في اللغة العربية وصاغ من هذا الوزن وهذين الحرفين الصاد والراء، الصاد والراء تصويرا للريح التي تصر في إذنك، للريح التي تنبعث نعم في أذنك كثيرا لا ينقطع. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، دع كلمة أخرى تفسد الصورة، في يوم نحس، دع كلمة أخرى غير نحس، نحس الوزن النون والحاء والسين، هذه القوة في هذه الكلمة. ثم المعنى، لم تجد أي كلمة تحل محل كلمة نحس في يوم نحس مستمر، لن تجد أي كلمة تحل محلها. تنزع الناس، دع كلمة أخرى محل تنزع، تنزع، شوف في محل تنزع في كلمات كثيرة، لكن أي كلمة لا تصور الصورة التي تضعها القرآن في ذهنك. ما هي الصورة التي تضعها في ذهنك؟ صورة إنسان أو أناسي أصحاب أجسام طويلة، كانوا مرضى، كانوا أقوياء أشداء، وكل واحد منهم كأنه ملتصق بالأرض التصاقا، تأتي هذه الرياح لتمتلخهم تلاقا من الأرض. دع كلمة المناسبة المصورة لهذا المعنى غير كلمة تنزع، تنزع ما رح تشوف، تطير الناس ما صورت، نزعت الصورة، تبعد الناس، تهوي بالناس، أبدا تنزع. القرآن يريد أن يصور لك أن هؤلاء أقوياء وأشداء وملتصقون بالأرض تماما، ومع ذلك الريح ماذا؟ تغلبت على قوتهم وعلى ثقل أجسادهم وعلى التصاقهم بالأرض. لما بدك تعبر عن المعنى ما في قدامك غير كلمة تنزع، تنزع يعني شيء كان مرتبط انطلق وبعدين انطلق من بعضه. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. دع كلمات أخرى لتضعك أمام هذه الصورة، أعجاز نخل، نخل معروف، أعجاز جمع عجز، عجز النخل ما هو؟ جذوره المنبسطة المنبتة في الأرض. ليش ما قال كأنهم جذور نخل؟ لا، أعجاز، أعجاز صورة كاريكاتيرية تصوت وتثير الضحك وتضعك أمام الشعور الذي تعجز اللغة عنه. طيب، كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني عم يشبه الباري أجسامهم الطويلة وكيف الريح عم تطيرهم وعم تنزعهم انتزاع، بنخيل باسق عالي معروف، أطول نخل وأقوى جذع جذع النخل، نعم، لكن جذوره منقعرة من داخل الأرض ومثبتة على ظاهره، يعني أشجار من النخيل مثبتة تثبيتك على الأرض، مكيم حواليها تراب، من بعيد تبقى ملوم مشرش بداخل الأرض، لكن هو عمليا مثبت تثبيت شيء منه. لما تجي رياح شو بصير فيها بقى؟ هالجزء الطويل الطويل، هالشجرة الباسقة، كل دعم الطائر شوها منظر غريب جدا. فالباري عز وجل يقول كأنهم أعجاز نخل منفعل. يا ربي شو هي منفعل؟ ما شفنا هذه الكلمة مثلا. لو فتشت في كلمات العربي قبل نزول القرآن لم تجد أحدا استعمل هذه الكلمة. منقعر متسيبة من كلمتين، كلمة منقلع وكلمة قعر، منقلع من قعره، كأنهم أعجاز نخل منقلعة من عقول من قعورها. تشوف قديش ثقيلة صارت الكلمة لما أنا بدي استعملها كلمتين. فالقرآن شو جسايا؟ قال مدجنا بعضهم البعض وجعل من الكلمتين كلمة واحدة، قال كأنهم أعجاز نخل منقعر. انقعر هذا الشيء يعني انقلع من قعره، من جذوره. تقدر تغير اي كلام لاي انسان ما في اثر من هنا. انا اغير رياض والله الكلمه اصلح. لو حط كلمه كذا كان ابلغ، كان كذا. لانه لما ابغى افكر هو لما كان انا ما حطيت القاموس قدامي، ما عملتش على بديل. لكن انا قاعد عم راجع ساعة ساعتين ثلاثة بقدر بعد خمس ست ساعات اقول لا هالكلمة في كلمة احسن منها. لكن تعالى اجمع كل لغتهم ان يستبدلوا بكلمة في هذه الآية كلمة. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. طبعا هذا مثال أضربه لكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثاقلتم إلى الأرض. شوف التصوير. تعالوا نجرب ونستعين بكل فصحاء العرب أن يأتونا بكلمة غير كلمة استثاقلتم، شرط أن نتطور. شو التصوير اللي عم تطور الآية هاي؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أولا انفروا تطلع متطور. لو قال ما لكم إذا قيل لكم جاهدوا في سبيل الله، لا تصور الكلمة جاهدوا، ما تصور الكلمة انفروا. كلمة انفروا تضعك أمام أناس انطلقوا من قراهم ومن دورهم يمينا وشمالا متجهين إلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى. كلمة جاهدوا ما تدل على هذا المعنى. في جهات دعوة مثل ما عم نعمل نحن الآن. لا، المعنى دقيق. هذا سؤال. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثاقلتم إلى الأرض. كلمة استثاقلتم تصور لنا الآن هذه الكلمة أننا أمام شيء عندما جاء أمر الله هذا ثقل، ثم ثقل إلى أن أصبح أتماما من الثقل وهوى إلى الأرض فالتفق بالأرض بشدة ثقله. شوف التعبير، استثاقلتم إلى الأرض. الشد اللي عفا وأحرص الكلمة وهالوزن هذا كله ياتي ريشي تصور لك المعنى كما يشاء الله عز وجل. تصور لك أن هؤلاء الناس يعني الواحد منهم ما بتعرف أنه نشيط ما شاء الله حوله يبقر يروح وبيجي يتحرك مثل خف الريشي. لما أجى الأمر الإلهي بالنفيل والجهاد ما شفته هالخفة كلها تراحت، وكأن هذا الإنسان الذي كان يخيل إليك أن وزنه لا يزيد على 50 كيلو إذا ليك أن وزنه عبارة عن 50 سنة نعم ما عاد يتحرك. كل من يجي من كلمات استثاقلتم إلى الأرض. اقرأ القرآن كله تجده بهذا الشكل. إذا أعود فأقول عندما نقول إن القرآن معجز من حيث البلاغة، ما معنى أنه معجز من حيث البلاغة؟ يعني أنه متحرر من الضعف الذي يعاني منه الإنسان عندما يريد أن يعبر عن المعاني التي تساوره. والضعف السببين قلت لكم، ضيق اللغة أمام اتساع المشاعر وعدم القدرة الكافية لالتقاط أدق الكلمات للتعبير عن أدق المعاني. القرآن ليس هكذا. طيب، قد يقول البعض منكم ماشي الحال، القرآن بيلتقط أدق الكلمات لأدق المعاني مفهوم. لكن القرآن كيف يضعنا أمام تصوير دقيق للمشاعر وليس أمامه إلا اللغة؟ وأنت عم تقول إن اللغة ضيقة، شو فرق؟ إذا اللغة ضيقة مما استعين باللغة؟ لازم يبقى هالعجزان، لأنه ما في أمام القرآن غير هل ست ملايين كلمة مثلا، والمشاعر التي يريد القرآن أن يصورها كثيرة جدا. فالقرآن نفسه شلون يصير؟ هذا شيء سنذكره فيما بعد، لكن أريد أن أستبق حتى لا يصل أحد إلى ذهنكم ليقول أن هذا الكلام نظري مو صحيح. لا يا عمي، القرآن يستعمل اللغة العربية بأدق ما تستعمل. فإذا انتهت اللغة العربية وانتهى دورها يستعمل القرآن جرس الكلمات، يستعمل الكلمات، يستعمل القرآن الوحي الذي تبثه تآلف الكلمات بعضها مع بعض. نعم، يستعمل الكلمات الوحي الذي لا تبثه الكلمات من حيث اللغة، هذا محدود، لا لا، من حيث الجر، من حيث الإيقاع، من حيث تآلف الكلمات بعضها مع بعض. عندما يعني الباري سبحانه وتعالى يقول فتماروا بالنظر، فالكلمة شك، تماروا بمعنى شك، قاسم مشترك. لكن شو كلمة فتماروا بالنظر شو بتصور له؟ نعم، تماروا بالنظر، ما أشكوا بالنظر، تماروا تصور لك حالة إنسان مكار يتلوى ذات اليمين وذات الشمال، كلما جئته من جانب تلوى ليظهر ليظهر نفسه من جانب آخر. الإنسان اللي بيتلوى بيعمل حاله إنه هي والله هي ما فهمها، هي ما عرفها، هي مو مضبوطة، تجي من هون بيهرب من هنيك. طيب هي مو البلغة اللي بتستعمل، هي الجلسة اللي بتستعمل بيعبر عن هذا المعنى. القرآن كيف عبر عن هذا المعنى بكلمة فتماروا بالنذر؟ كل واحد منكم عم يتصور الآن كلمة، من كلمة فتماروا بالنذر مثل حية عم تلتف يمينا وشمالا، كلما جئتها من جهة جاءتك من جهة أخرى، وهذا شأن المكر. طيب لو قال القرآن فشكوا بالنذر، كلمة ميتة، الشك معروف الشك، لكن وين الصورة التي وضعتها أمامك كلمة فتماروا بالنذر؟ ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد أنذرهم سيدنا صالح بطشتنا، أو سيدنا هود عفوا، بطشتنا، انظروا إلى كلمة بطشتنا، لو حدثتها ولقد أنذرهم بطشنا فتماروا بالنذر، الإيقاع لوقت الله، ولكن الكلمة هكذا جاء، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. فتماروا يعني هم تشككوا وليسوا بشاكين، تظاهروا بالريب وليسوا بمرتابين، ولكنهم تهربوا من الحق كلما لاح لهم من جانب، أخفوا أنفسهم من الحق ليظهروا أنفسهم أمام ظلمات لا يدركهم فيها أحد. واضح كيف؟ هل معنى هذا منها عم تصوروا بدلائلها؟ الريش عم تصوروا يعني الإيقاع، الجرس، تآلف الكلمات، وهكذا كلمة فتماروا تعبير عن هذا المعنى. إذا سنجد ونحن في الدرس القادم سنتكلم عن الإعجاز البلاغي في الكلمة القرآنية أولا، كلمة، بعدين في الجملة القرآنية، بعدين في الإيقاع القرآني، سنجد كيف أن القرآن يستعمل اللغة، ثم إذا عجزت اللغة يتجاوزها إلى إيقاعات الكلمات، إلى طبيعة الكلمات، إلى ما تصوره الكلمات في الفن بل الحروف